السلام عليكم. قبل لا أبدأ قصة اليوم، في بعض المتابعين يعني سواء اللي راسلوني في الخاص أو حتى لما ألتقي فيهم بالمصادفة أو أحد من اللي عارفه، يعني دائما يذكر لي موضوع، مثلا قصة، يقول لي القصة الفلانية اللي ذكرتها يا أبو طلال فيها تفاصيل مختلفة أو فيها تفاصيل ناقصة، أو يعني ينتقد يعني بعض القصص. لكن أنا بأوضح لكم نقطة. أول شيء، أنا مو وكيل نيابة، يعني إحنا مو في جلسة مثلا محاكمة أو نبي نثبت تهمة على شخص ولا لا. هي قصة، يعني أهم شيء في القصة أركان القصة تكون مكتملة، وأن التفاصيل الجوهرية تكون موجودة في القصة. يعني في واحد مرة انتقدني على قصة، يقول لي أبو طلال صراحة القصة اللي ذكرتها غلط. قلت له شلون؟ قال لي تكلمت مرة عن متهم انحاش من مخفر وأنه مكلبش بيدينه. قلت له زين، أنا ذكرت أنه مكلبش بيدينه ورجوله. قال لي إيه، هذه السالفة خطأ. قلت له حلو، قول لي شنو الخطأ، شنو الصحيح بالموضوع. قال لي الصحيح أنه ما كان مكلبش بيدينه، كان مكلبش برجوله فقط. قلت له زين وبعدين؟ قال لي بس. قلت له يعني الحين تعتبر أن القصة كلها غلط علشان أنا قلت أن الكلبشات بيدينه ورجوله، والسالفة أنه صحيح أنه بس برجوله؟ هذا ما يغير من جوهر القصة أصلا. يعني حتى الانتقاد، يعني يا جماعة ركزوا معي، القصة أهم شيء أن تأخذ يعني درامة القصة كاملة. أما التفاصيل، إذا أنا بشرح كل قصة بتفاصيلها يعني أحتاج يعني يومين وأنا أسجل قضية. مو معقول أذكر لك حتى التفاصيل اللي أنت أصلا ما تحتاجها، يعني ولا راح تفيدك. يعني ولا إذا أنت مهتم في أي قصة معينة مثلا وتحب أن يعني تطور معرفتك بالقصة وتفاصيلها، تقدر تبحث فيها يعني. لكن مو ذنب المتابعين التفاصيل اللي ما لها داعي أذكرها بعد ويكون الفيديو ممل. بتكلم اليوم على قصة لما فتاة تغيب عن بيتها، وقضية التغيب الفتيات. الله يهدينا ويهديهم إن شاء الله. يعني هذه من المصائب بهالزمن صراحة، يعني الفتاة اللي تغيب من بيتها وتروح يعني تنحرف مع شباب مع بنات، تهرب من بيتهم تروح لاجئة لأحد الدول. قصة تغيب الفتاة هذه بحد ذاتها والله يا إنها تجلب بلاوي. يعني كثير آباء اللي انجلط، اللي صار فيه مرض، اللي مات من القهر على بنته لما تغيب وسواد الوجه قدام الناس. إذا أنت يا البنية اللي تفكرين أنك تغيبين عن بيتكم، إذا مو خايفة على نفسك، خافي على يعني سمعة أبوك وإخوانك وأهلك. يعني هذه كافي أنها تقضي على حياة أبوك وأمك وأهلك وعمامك وخوالك بعد. مصيبة مصيبة بجميع مقاييسها. حافظي على نفسك وحافظي على عائلتك، ما في أحد يضفك ويحافظ عليك أكثر من أهلك. في قصة، شوف البلاوي اللي تحصل في قضية التغيب. في مرة طالب ضابط داش الكلية، تعرفون الضباط أول فترة يحجزونهم تقريبا 4 أشهر 5 أشهر، وبعدين بعد ما يخلصون المواد اللي يدرسونها في الكلية خلاص يخلونهم كل ويكند يطلعون يردون، يعني يطلع يوم الخميس يرد يوم السبت بالليل. هذا في طالب ضابط وحيد أمه وأبوه، وأبوه حاط آماله كله على الله ثم على هالولد، هذا مهتم فيه بشكل مو طبيعي، والولد متفوق ومحترم. سبحان الله، الولد بعد ما دش الكلية أول فترة حجزوه، بعدين قام يطلع يروح بيتهم وكذا كل ويكند ويرجع للكلية. مالكم بالطويلة، الولد هذا عنده كامارو، تعرفون سيارة الكامارو هذه. فيطلع لما يطلع من الكلية بالويكند ياخذ الكمار وهذا يتمشى فيه شوية بيرفع عن نفسه لأنه بيرجع دوامه بعد فترة وينحجز. قام هالولد وقاعد يتمشى في السالمية في شارع احنا عندنا يسمونه شارع المطاعم، معروف يعني كثير كويتيين يعرفونه وكذلك خليجيين. وهو قاعد يتمشى شاف مجموعة من الشباب ويتحرشون ببنت، البنت قاعد تمشى ومبين البنت ما عندها سيارة ما عندها أحد ومشيتها غريبة، البنت ما هي مضبوطة. فيمرون الشباب اللي على السيارات يتحرشون يحاولون يتعرفون عليها يحاولون كذا. الولد تعرفون داش جو انه ضابط في المستقبل وأكاديمية الشرطة وكذا، فالحس الأمني مرتفع عنده فتدخل بالموضوع، دش بينهم قال نعم وش في، أنا ترى طالب ضابط ولا تخلوني أبلغ عنكم ما أدري شنو ليش تحرشون في البنت. الولد كانت نيته سليمة، هذه إحنا خالصين منها. المهم مؤخر الشباب قال حق البنت تبين أعطيك تليفون تبين شيء أنت مضيعة تبين أهلك إيش قصتك أنت؟ قالت لا بس يا ريت لو تاخذني طلعني برا شارع المطاعم هذا توديني مكان ثاني. الولد قال يلا ركبي ما عندي مشكله، ركبت معاه ومشى الولد. طبعا هذه الغلطه اللي سواها الولد انه ركب البنت معاه وما يعرف هذه منو البنت وشنو قصتها. مالكم بالطويله الشباب اللي هذا الولد طردهم ووخرهم عن البنت ودافع عنها احقدوا عليه، وخصوصا لما طلع لهم ان اثبات انه هو يعني عسكري رجل امن وكذا، صحيح انه طالب ضابط لكن يعتبر عسكري كذلك، وخافوا انه يعني يبلغ عنهم كذا فوخروا. لكن احقدوا عليه شافوه ركبها بالسيارة ومشى قالوا ها هذا وخرنا وقاعد يضبطها. انت فهمت شلون الفكرة؟ توقعوا شو سوى الشباب؟ قاموا واتصلوا على العمليات الشرطة قالوا في واحد سيارته نوع كامارو اللون كذا رغم اللوحة كذا، هذا خطف بنت في شارع المطاعم. الله أكبر. طبعا قضية خطف احنا عندنا في الكويت معروفة القصة هذه، خصوصا لما يجي بلاغ لرجال الأمن ان في خطف لفتاة يعني يكون استنفار سريع جدا في محاولة لتطويق المنطقة علشان ما يطلع برا بعيد ويقدرون يسيطرون على الموضوع يعني يفكون أسر هالبنت. لما يجيهم بلاغ خطف وهذا اللي حصل مع صاحبنا، على طول استنفروا رجال دوريات محافظة الأحمدي وطوقوا منطقة السالمية بالكامل. الولد ما مداه أنه يوصل برا المنطقة إلا موقفين الدوريات، وقف وقف نزلوه كلبك وقطوه بالدورية. لحظة خلنا أفهمكم القصة، قالوا له حبيبي تفهمنا القصة وين؟ في المخفر. أخذوا الولد وأخذوا معاه البنت ودوهم المخفر، امسكوا البنت شفيك عسى ما شر شنو قصتك؟ ها لا ما في شيء أعطينا إثباتك. ولا البنت مسجل عليها قضية تغيب، قالوا له وين كنتي وكذا. دائما البنت اللي تغيب عن أهلها هذه لا تستبعد منها أي شيء، ممكن توديك بستين داهية. وهذا اللي سوته مع الولد الفغير اللي يبي يساعدها، قالت أنا كنت عايشة عندها الولد هذا. شلون عايشة عند الولد؟ قالت هو اللي ما أخذني. شلون ما أخذك؟ قالت ايه هو اللي ما أخذني وخاطفني غصبا علي. الولد راح بشربة مي. الولد قالوا له ليش خاطف البنت؟ قال لا والله لا خاطفها ولا شيء، والموضوع كذا كذا كذا وأنا شفتها بالشارع وحاولت أساعدها. قالوا له حبيبي البنت متغيبة وقاصر وتقول أنك خاطفها. قعد يبكي الولد، اتصل على ابوه وجاء ابوه يبكي لابوه قال له يا يبا شلون انت يعني يطوف عليك شيء مثل هذا؟ بنت متغيبه وقاصر مركبها معاك في السيارة، أهلها يدورون عليها. المصيبة بالموضوع شنو؟ دروا أهلها أن تم إلقاء القبض على بنتهم المتغيبة. جاك أبوها وأخوانها وعمامها وخوالها يبي يذبحون البنت ويبي يذبحون الولد. الحين من بيصدق الولد هذا؟ مشت القضية وتبهذل الولد الضابط، تمسخر آخر مسخرة وتغيب عن الكلية وفصلوه عن الكلية وتحريات وحولوه النيابة، والنيابة يعني قدرت يعني بعد تحريات المباحث وأثبتت أن الولد هذا فعلا كان في الكلية، وجابوا كشف أنه كان يداوم في الكلية وأن كلامها غير صحيح، لأن البنت كانت متغيبة أكثر من شهرين ثلاثة، فشلون يعني كان خاطفها المدة هذه كلها؟ البنت رجعش قالت لهم. يوم سألوا البنت قالوا لها شلون تقولين أن خاطفك وأنت متغيبة أكثر من شهرين ثلاثة والولد أثبت أنه فعلا كان في الكلية محجوز؟ قالت صحيح، أنا كنت مخطوفة عند واحد ثاني وبعدين لما قطني في بشارع المطاعم كنت موعدة هذا أنه يجيني الوقت الفلاني اليوم الفلاني ياخذني. ما لكم بالطويلة، البنت بنت كلب زين حاشا من يسمع، تبي تورط الولد بأي طريقة. قام أبوه يترجى وكذا، تدون الولد علشان بس يتنازلون أهل البنت، اطلعوا كذلك حشاكم ناس واطية. الولد دفع أكثر من 10,000 دينار بس علشان يتنازلون أن القضية ما تطور وتكبر معاه، وأنه يقدر بس يرجع حق كليته. وفعلا تم التنازل وراحوا جابوا له 1,000,000 واسطة عشان يردون الكلية، ما نفع لأن الولد كان مسجل عليه قضية خطف وخطف قاصر. الولد تدمر، بس الله فكه من هالقضية، وهذا اللي حصل معاه بسبة بنت متغيبة. أنا عارف عبالكم أن القصة انتهت، لا، أنا أصلا القصة ما بديت فيها للحين. في سنة 2011 تم تسجيل قضية تغيب على فتاة سورية من مواليد 92 في محافظة الجهرة. وين راحت البنت؟ أهلها ما يدرون. عندها أبو وأخوانها 4 شباب وأمها، وبنتهم البنت الوحيدة عندهم في البيت هذه. وين راحت البنت؟ قالوا أكيد انخطفت. فجأة ويعثرون عليها رجال الأمن. وين عثروا عليها؟ بنقطة تفتيش مع ولد شباب. الله أكبر، وين كنت يبا؟ والله أنا كنت عند فلان هذا صديقي. شو صديقي؟ وين قاعد أنت؟ تعالي تعالي. الولد مسكوه وحذفوه في النظارة، والبنت اتصلوا على أهلها وقال لهم يبا تعالوا ترى لقينا بنتكم. شلون؟ يحضرون أبوها وأخوانها. طبعا دخلوا بحالة هستيرية مو طبيعية، شلون متغيبة ورايحة ويا واحد وكذا. فعلا والله الله يا ربي يحمينا ويكفينا شر يعني هالقضايا هذه، فعلا مصيبة. المهم رجال المباحث معروفة دائما إذا البنت كانت متغيبة يسلمونها حق أهلها، يعني لا بد أن يسلمونها، لكن يأخذون تعهد على الأب والأخوان أن ما حد يتعرض للبنت، يعني احتياطا أن ممكن أن ينتقموا منها، ولا يعني تعرفون أنتم قضايا الشرف هذه مشكلة. خذوا البنت وتوكلوا على الله وتسكرت القضية، والولد اللي كان متستر عليها ماخذها خذها على سجن 3 سنوات. لحد هني الموضوع انتهى. بعد يومين ويستقبل مقفر الجهرة اتصال هاتفي من منو؟ من أم الفتاة. ألو مرحبا، كيف كن؟ هلا حياك الله، تفضلي. والله أنا بدي أسأل عن بنتي فلانة. منو فلانة؟ بنتي كان عليها قضية تغيب وما عثرتوا عليها للحين. رجل أمن انصدم لما شيك، ولا هذه البنت اللي قبل يومين مسلمينها حق أبوها وأخوانها. فقال لها من أنت؟ قالت أنا أم البنت. قال لها البنت ما رجعت البيت للحين؟ قالت لا ما رجعت، وأنا بنتظر، يعني أنتم مو عثرتوا عليها ولا لا؟ قال لها خلاص أعطينا رقم تليفونك وإحنا نتصل عليك مرة ثانية. ما حب أنه يبلغها بالتفاصيل لأنه شك في الموضوع، وهذا ترى حنكة وفطنة رجال الأمن. في بعض رجال الأمن ما يطوفه شيء، ولكن في بعض رجال الأمن لو يشوف يعني جريمة قتل قدام عينه على باله غشمرة يمشي يهدم يمشي. صراحة أقول لكم يعني سبحان الله بشر، في واحد ذكي وفي واحد غبي. لكن هذا رجل الأمن كان ذهين على طول، فهم السالفة. قال الأم ما تدري إن إحنا سلمنا البنت حق أبوها وإخوانها، إذا في شيء غلط في الموضوع. قال لها خلاص أنا راح أبلغك في الموضوع، أعطينا رقم تليفونك، يلا مع السلامة مع السلامة. قام اتصل في المباحث اللي عنده في المخفر. يبقى الأم أم البنت ما تدري إن البنت إحنا سلمناها لأبوها وإخوانها قبل يومين. فالبنت وين راحت؟ تشيكوا عليها. قالوا متأكد؟ قال لي نعم، وهذا رقم تليفون الأم. رجال المباحث على طول اتصلوا على الأب والأخوان الأربعة. حياكم، مرونا المغفر، نبيكم موضوع. شو في شيء؟ لا ما في شيء، بس هذه إجراءات روتينية احنا قاعد ننفذها يعني، بس ممكن تمرون علينا شوي. قال أوكي. حضروا المغفر، امسكوا الأب، قال يا حجي البنت اللي احنا سلمناك اياها قبل يومين وينها؟ قال هربت. كيف؟ شلون هربت حبيبي؟ قال هربت اول ما خذيتها عشان اوديها البيت، هربت من البيت، ما رضت تدخل وهربت وما قدرنا نلحقها. المباحث على طول قالوا حبيبي انت يعني تكلم بشيء واقع، يعني شيء صدق العقل. بنتك صالها متغيبة كم شهر، ولما نسلمك إياها وانت جيت معصب وكتبناك على تعهد، ولما توصل البيت هربت بهالسهولة هذه؟ لا ما تدش المخ. البنت وين يا حبيبي؟ قالوا والله ما أدري. يا الشباب الأربع أنتم وين البنت؟ قالوا ما ندري، أبوي وصلها البيت وانحاشت منه، أول ما حاولت أن تدخل البيت انحاشت منه، وأبوي رجال كبير ما يقدر يركض وراها. قالوا اوكي، شرفونا على النظارة، خلكم بالنظارة. قاموا اتصلوا على الام، تعالي المغفر. احضرت الام، وين بنتك؟ قالت ابدا ولا قالوا لي ان استلموا البنت، ولا قالوا لي ان البنت اصلا احد لقاها بعد ما سجلنا عليها قضية تغيب. امسكوا الاب مرة ثانية. الحين احنا لما سلمناك البنت وانت تقول انها هربت، ليش ما بلغت أم البنت أن احنا عثرنا على البنت وهي أمها؟ ليش ما قلت لها أنها انحاشت كذلك؟ هذا دليل على أن أنت مخبي البنت كذلك عن أمها. البنت وين؟ تكلم. قال ما أدري. اضغطوا عليه مني منك، حس أن خلاص المباحث عارفين أن وراء اختفاء البنية. قال لهم يبا ولدي فلان أهو اللي خذ البنت وأنا ما أدري عنها. قطها برأس الولد، امسكوا الولد. قالوا لأبوك اعترف عليك، قال أنك أنت اللي خذيت البنت، وين وديتها؟ الولد على طول عمره 26 سنة بطل جربة، قال يبا أنا غسلت عاري بعد ما سلمتونا إياها، أخذتها على طول أنا وأبوي وأخواني الثلاثة. أنا على طول أبوي أول شيء اعتدى عليها بالضرب بالسيارة، وأنا على طول نطيت ومسكتها من رقبتها وخنقتها لين فارغت الحياة، وما بلغنا أمي في الموضوع. رحت البيت وأخذنا بطانية الغطاء هذا ولفيناها في الغطاء وديناها إلى بر السالمي ودفناها هناك. وأرشد رجال الأمن عن مكان اللي دفن فيه الجثة، وفعلا تم استخراج الجثة وإحالتها للطب الشرعي، وتبين أن البنت تعرضت لكدمات يعني ضرب في الوجه وفي الجسد، وبعدين إلى آثار خنق في الرقبة وفارقة الحياة على هذا الأساس. وتم تسجيل قضية القتل هذه. طبعا تم تبرئة الأب، لكن أخو البنت انحكم 15 سنة، وأخوانها الثانيين كل واحد خذ له 3 سنوات للمشاركة، مع بعد تنفيذ حكم من السجن يتم إبعادهم عن البلاد. هذه نهاية سالفتنا، وإن شاء الله في سالفة قادمة. وفي أمان الله، مع السلامة.